ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع مجالس العلم، وهذه المجالس كما قلنا هي أشرف المجالس على الإطلاق، عزت في هذه الأزمنة وهذه الأوقات مع الحاجة العظيمة الملحة لها، لا سيما أن الجهلات قد انتشرت وعمت وطمت، والأفكار الضالة قد تسربت، بل قد تمكنت من القلوب والعقول، وأيضا الرعونة التي لا ضابط لها انتشرت وذاعت بين كثير من الشباب. فلا بد من رصانة العلم حتى يستنير المرء ويسير على نهج الصالحين وضرب المتقين المخلصين المخلصين الذين قد أحسن الله إليهم بالبصيرة حين الدعوة وحين العبادة له. قال الله جل في علاه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولما أمر الله جل في علاه، أول ما أمر به أمر بالعلم، لا لم يأمر بالعبادة. قال الله تعالى: واعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك قال علماؤنا: ما ازداد المجتهد في العبادة جهلا من الله إلا بعدا. فعلى المرء أن يستبصر طريقه إلى الله جل في علاه. وأشرف المجالس أو أشرف العلوم على الإطلاق شرفه أو أشرف العلوم على الإطلاق هو علم الاعتقاد، أن تتعلم وتتعرف على الله جل في علاه بأسماء الحسنى وصفاته العلى، وأن تعلم مناط أو لوازم الربوبية وأسماء والإلهية، وأن تعرف كيف تسير على طريقة التوحيد التي يرضاها الله جل في علاه. لأن الله ما كتب النجاة ولا السعادة ولا الفلاح أبدا إلا لمن وحده التوحيد الكامل، كما قال الله جل في علاه: الذين أمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. هذا العلم الشريف المنيف، علم الاعتقاد، يؤخذ شرفه من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. الكلام في لمية ابن تيمية، وما زلنا في الكلام على القرآن وأن القرآن هو كلام الله. بقيت مسألة ما أدري عبرت عليها أنا أو يعني مررت عليها مرور الكرام، وهي مسألة لفظي بالقرآن مخلوق. تكلمنا عنها ولا ما تكلمنا؟ تكلمنا عنها، يعني انتهينا منها في الكلام على مرورا يعني فيها. لفظي بالقرآن مخلوق، هذه اللفظة مبتدعة، هذه لفظة مبتدعة، يعني ليست معلومة في السلف. لذلك الإمام أحمد بن حنبل أنكرها إنكارا شديدا، وقال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو كافر. وقلنا: هذه المسألة فقط تقال لحسم المادة وسد الذريعة ودرء الفتن التي تكون من أهل الضلالات الذين يتخذون مثل هذه الكلمات تكئة ليصلوا بها إلى إيش؟ إلى الكلام المبتدع أو الاعتقاد المبتدع الذي يعتقدونه. هم يعتقدون أن القرآن مخلوق، وهو إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق تكئة يصل بها إلى أن يقول القرآن نفسه مخلوق. فلذلك أحمد سد الباب، ولما سئل أحمد كافر يخرج من الملة، ففرق أحمد بين القائل وبين القول. وهذه هي اعتقاد أهل السلف بطريقتهم، أن الكلام الموهم، الكلام الذي لم يكن درج على ألسن السلف، فيقفون أمامه لا الرد مطلقا ولا القبول مطلقا. يسألون القائل: ماذا تقصد، ماذا تعني بهذا القول؟ فإن كان قد تكلم حقا قبل، وإن تكلم باطلا رد على ذلك. لذلك نحن نقول: من قال مثلا كالكرابيسي، لما قيل لهم ماذا تقول، تقول لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا تقصد؟ قال: أقصد أن الأصوات التي تخرج مني هذه مخلوقة، شفتي لساني عندما أقرأ مخلوقة، أما الكلام هذا الكلام كلام الباري. فنقول: إذن أنت أصبت الحقيقة. فإن القول قول القاري القول قول الباري واللفظ والصوت صوت الإيش صوت القاري. وهذا الذي قاله الإمام البخاري هذا الذي قاله الإمام البخاري. والبخاري لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق لأنها كلمة مبتدعة. والإمام البخاري هو سيد الذين يعني يسيرون على نهج السلف الصالح. الإمام البخاري سيد أهل الآثار فكيف يأتي بكلمة هو يعلم أنه ليس لها أصل من السلف. لذلك لم يتكلم بها الإمام البخاري. لكن البخاري كان يقول لفظي كان يقول القول قول الباري والصوت صوت صوت القاري. القول قول الباري ألف لام ميم كاف هاء عين صاد هذا قول الباري واللفظ لفظ إيش لفظ القاري يعني أصوات الأحبال الصوتية واللسان وهذا يخرج من المخلوق فهي مخلوقة. هذا قول البخاري. لكن كما قلنا حسده أبو حاتم الرازي وحسده أيضا أبو زرع الرازي ومعهم أيضا محمد نحى الذهلي هو الذي قد تزعم هذه المسألة حسدا على الإمام البخاري. يعني المسألة بأسرها ما كان لهم مأخذ على البخاري إلا إيش إلا الحسد فقط. الحسد على الإمام البخاري حسدوه لم يصلوا لم يبلغوا شأوه فحسدوه. الإمام البخاري كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغاربها حتى أنه كان إذا نزل الأرض نثر عليه الدراهم والدنانير. وكان الإمام البخاري قوله يسمع وأيضا بلغت شهرته وذاعت إلى السماء. لذلك قال علماؤنا إمام أهل الصنعة هو البخاري حتى أنهم قدموه على الإمام أحمد. يعني الإمام هم قدموه على إسحاق بن راهويه وقدموه على الإمام أحمد. فيعني حسد كثير من أقرانه الإمام البخاري. فأبو زرعة كان حسدا حقا أبو حاتم لما تكلموا فيه يقولون البخاري يقول بخلق القرآن وأبدا البخاري لم يقل بذلك. حتى من الحابلة من قال بنصرة الإمام البخاري كالإمام ابن تيمية في المتأخرين يقول بأن البخاري الحق معه الحق بأن الصوت صوت القاري وأما القول قول إيش قول الباري. القرآن هذا من الباري لا من القرآن. الغرض المقصود بأن الإمام البخاري قد يعني حسدوه لذلك كادوا له فكادوا له حتى أن أمير البلدة يعني أخرجه منها. وهو حالة كونه خارجا دعا على ثلاثة في البلدة الثلاثة ما مر أسبوع إلا وقد ابتلاهم الله جل في علاه. هذا البخاري الذي رأى رؤيا أنه يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يحارب. هكذا إذا حرب العلم فإن الله تعالى يدافع عن العلماء لأن العلماء هم ورثة الأنبياء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. والله تعالى قال شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فجعل الملائكة يقترنون فجعل أولي العلم يقترنون بالملائكة دلالة على فضلهم وعلى مكانتهم لا سيما أن الله تعالى قد طرح سؤالا في كتابه ورفع الإجابة بها عندما قال الله تعالى في علاه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لا يستوون يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الغرض المقصود هذا هو الباب يعني في باب لفظ القرآن مخلوق. كان الذي حدث مع البخاري مسألة كيد ومسألة حسد لكنهم لم يفلحوا. لذلك انظر إلى آثار الله جل في علاه البخاري الجميع يعلمون من البخاري الجميع يعني حتى عندنا في الصعيد يقسمون بالبخاري يحسبونه قرآنا لكن قليل جدا نوادر من الذين ينشغلون لا بعلم الحديث بل بخاصية علم الحديث. الذين ينشغلون بالإسناد هم الذين يتعرفون على أبي حاتم على أبي زرعة على محمد بن يحيى الذهلي مع أن هؤلاء حقا لا يقلون مهارة عن البخاري. كانوا علماء في العلل كانوا من الحفاظ من حفاظ الدنيا. أبو حاتم كان صاعقة وأبو رزع أبو زرعة نفس الأمر وكانوا يتدرسون لينا حتى أن أحمد إذا يعني استقبلوا أحمد أبو زرعة قال لعبد الله بن أحمد بن حنبل أبوك يحفظ ألف ألف حديث. طبعا ألف ألف حديث ما فيش في السنة ألف ألف حديث لكن المقصود بإيش أقوال التابعين أقوال الصحابة. فهو يقول أبوك يحفظ ألف ألف حديث كيف عرفت كيف عرف كان يراجعه في الإسناد فيعطيه المتن ويراجعه في المتن يعطيه الإسناد. لما رجل يراجع رجل في ألف ألف حديث يبقى إذن هو أيضا إيه يستوعب ذلك. وهذا حفظ أبي زرعة. ولذلك علماءنا بالإجماع يقدمون أبا زرعة أبا حاتم على الإمام مسلم. لكن أين هم لأن الحسد هو الذي حركهم. فالحق بأن قول الإمام البخاري قول صحيح رايح. إذن هذه المسألة فقط ختاما للكلام على القرآن كتاب الله. أخونا الفاضل اقرأ بس المتن. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ويقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل. طبعا احنا قلنا والقديم هذه ليست صفة للقرآن القديم ليست صفة للقرآن ولا يصح وأيضا القديم ليس باسم من أسماء الله، لأن في بعض المغالطات التي وقعت عن بعض الذين يشرحون حتى في التحوية وفي غيرها، القديم ليس صفة، القديم أصالة خبر من الأخبار. وإحنا نرجع بالذاكرة إلى ما أصلناه أولا بأن الله تعالى يطلق عليه أسماء، ها، صفات وأفعال الرابعة أخبار، ده خبر، هذا خبر عن الله. ضابط الخبر أن الخبر قد يكون حسنا وقد لا يكون حسنا، لكن لا ينزل عن السوء، ما يكون سيئا. لذلك أنت ممكن تخبر عن ربك جل وعلا بأنه موجود وليس صفة، لأن الموجود هناك من أوجده. مش أنت تسمع من العوام جميعا يقولون الله موجود، صح ولا لا؟ هذا خبر ليس صفة من صفات الله جل في علاه، ولا وإلا فالله جل في علاه هو الذي أوجد كل شيء. طيب، والقديم أيضا خبر، كما قال الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة. إيش قال الله تعالى بدلا هنا؟ قل الله. فشيء يطلق على الله من باب الخبر، لا من باب الاسم ولا من باب الصفة. هذا يدخل بقى عندك لما تتكلم عن أسماء توقيفية، أن أسماء الله توقيفية. يعني عندما يأتيك من يقول لا ليست بتوقيفية وممكن تكون مشتقة، يقول ما هو ابن مسعود كان يقول اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، صحيح؟ وأحمد كان يدعو يقول يا غياث المستغيثين ولم يأتي أثر بذلك، نقول لا، هذه كلها إيش؟ أخبار، هذه أخبار عن لا جل في علاه. والأخبار قد يدعى بها، يتوسل بها، نعم، إذا كانت حسنة وأخذت صبغة الحسن كما الصفات يمكن أن يتوسل بها الإنسان. فيا غياث المستغيثين، فهذا من باب الخبر عن الله جل في علاه. فالقديم هنا ليس اسما من أسماء الله جل في علاه، الاسم من أسماء الله هو إيه؟ الأول. القديم ليس اسما من أسماء الله، وأيضا القديم ليس صفة من صفات القرآن، لا يقال ذلك، لأن القرآن كما قلنا هي صفة إيه؟ صفة ممتاز، صفة فعلية، والصفة الفعلية صفة تتردد، وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا استمعوهم يلعبون، لكنها ضبطنا ضابط في كل الصفات الفعلية اللي درسوا معنا بقى الإخوة. قديمة النوع حادثة الآحاد، قديمة النوع حادثة الآحاد والأفراد. ماشي، تفضل حضرتك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول. لحظة، فهمتم شيء؟ هات البدة مرة ثانية. وأقول قال الله جل جلاله المصطفى الهادي ولا أتأول. المصطفى هذا اسم مفعول، كيف يكون هذا؟ يعني وأقول قال المصطفى، يتكلم عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب خلينا مع البيت هذا. قال وأقول قال الله، أقول هنا معناها أعتقد، أقول هنا معناها أعتقد، أقول قال الله يعني أعتقد بما قاله الله. كأن ابن تيمية يقول أقول أعتقد في صفات الله جل في علاه ما قال الله في كتابه وما قال المصطفى الهادي لا أتأول. فلا أتأول هنا على التسمية بالتأويل، وهي التحريف على الراجح الصحيح، لكن نضبط المسألة. وأقول يعني أعتقد، أقول هنا القول كما بينا قبل ذلك في الشرح، يعني أعتقد، أعتقد في الله ما قال الله عن نفسه. فأعلم يعني لا أحد أعلم بالله جل في علاه من إيش؟ منه. ولا أحد أعلم بالله بعد الله به من الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أقول، وهذا يبين لنا اعتقاد السلف وكيفية اعتقاد السلف. أصل اعتقاد السلف أنه لا يعتقد ثم يستدل، لا، هو يستقي العقيدة من الدليل، هو يستقي العقيدة. وهذا الذي كان عليه نهج الصحابة الكرام، كانوا يعتقدون في ربهم جل في علاه ما قد يعني أومى إليهم أو أشار إليهم أو صرح لهم في الكتاب في الآيات. وهذه يقول أقول ما قال الله، يعني ما قال الله عن نفسه من الآيات من الصفات أنا أعتقده. وهذا هو أصل اعتقاد السلف، أصل اعتقاد السلف، وهذا الاعتقاد هو الاعتقاد الذي أراده الله جل في علاه. احنا قلنا دائما أن الإمام الشافعي رسم لنا طريقا لابد أن نفهمه جيدا، ألا وهو آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله جل في علاه، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون إلا بالكتاب نصا أو بالسنة أيضا أثرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت لو نظرت إلى قوله أقول ما قال الله كأنه يقول وأنا أعتقد كما اعتقد السابقون في ربهم بما أمرنا الله أن نعتقد فيه سبحانه جل في علا في كتابه، مثلا كمثلا قول الله جل في علا تجري بأعيننا على سفينة نوح، قال تجري بأعيننا، وقال لموسى ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني، فقلنا إذن الله جل وعلا قد أثبت لنفسه عينا، أثبت لنفسه عينا بكلامه، هو الذي قال تجري بأعيننا. ولا يصح أن يقال في لغة العرب بأننا عندما أقول لك مثلا أقول لك ابني الآن سيذهب إلى الاختبار وسيأتي إلى البيت وأنا منشغل جدا والبيت ليس فيه أحد، يمكن أن تعتني بي؟ الكلام للعامة عندما يجامل بعضهم بعضا ماذا يقول؟ ابنك في عيني، صحيح؟ طبعا في عيني أخذ الكرسي ووضعه على النني وجلس الولد في العين حتى أتى حدث هذا، يحدث هذا، ما معنى أنت في عيني؟ يعني في رعايتي يبقى الآن هل هذا يلغي العين عند عند عند الرجل الذي قال في عيني؟ أبدا، أثبت العين وأثبت لازم العين. إيش لازم العين؟ ما أنا لم أراك تذهب وتجيء وتأتي يبقى أنا أثبتت عيني أولا التي تراك ثم تعتني بك. فأنا أقول الآن أقول ما قال الله عن نفسي في كتابي، له عين ولازم العين إيش؟ الكلاء والرعاية والعناية، وهذا الذي حدث لسفينة نوح. لذلك قال الله تعالى مع طلاتهم الأمواج هذه التي أغرقت الدنيا بأسرها، قال لا، سفينة نوح تجري تحت رعايتنا وكلائنا ونراها. قال الله جل في علاه تجري بأعيننا، ولما قال لموسى قال ولتصنع على عيني. لذلك قال الله جل في علاه عندما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخاف إنني معكما أسمع وإيش وأرى، يبقى أعتني بكما مع الرؤية. فأنا الآن أعتقد ما, ما, ما, ما, ما أمراني الله جل في علاه في كتابه، أنا أعتقد. قال الله جل في علاه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، أضاف الكلام، وأن الكلام ده مش عين مستقلة، الكلام هذا إيه؟ معنى من المعاني، فأضافه إلى الله جل في علاه. فتكون الإضافة إضافة مخلوق لخالق ولا مع صفة الموصوف؟ صفة للموصوف. لكن لما نقول عيسى روح الله يبقى عيسى هذه إضافته لا إضافة مخلوق لخالق. فإذا الله تعالى أمراني أن أعتقد هذا حتى يسمع كلام الله. بعض المبتدعة حرفها، وهنا يأتيك قول ابن المياه قال ولا أتأوله، يعني لا أحرفه، حرفها وقراها إيه؟ وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع إيه؟ كلام آسف، في قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما، حرف قال وكلم الله موسى تكليما، يعني من المتكلم؟ موسى. والحق في الآية من المتكلم؟ الله. فالله تعالى مرك أن تعلم وتعتقد بأنه يتكلم. وكلم الله موسى تكليما، وتكليما صاحب اللغة العربية، هذا مفعول إيش؟ مفعول مطلق مؤكد للفعل، مفعول مطلق مؤكد للفعل اللي هو فعل التكليم، كلم يعني أؤكد لك أنني أتكلم. الله تعالى يعلمك ذلك ويقول اعتقد في ما أنا أمرك به في الكتاب. وكلم الله موسى تكليما، ولذلك قال الله تعالى وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وناديناهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين. فإذا الله تعالى هنا يأمرك بأن تعتقد في ربك أنه يتكلم. أيضا من ذلك لما يقول الله تعالى في علاه إن الله كان سميعا بصيرا، يبقى أثبت لنفسي إيش؟ سمع وبصر. نحن نقول ما قاله الله عن نفسه، نحن لسنا بأعلم من الله. لما يقول هنا أي أحد يقول بأن محبة الله أو يقول استواء الله جل في علاه معناه استولى، فنقول له الآن الإجابة، القاعدة عند السلف أخذوها من الكتاب، قالوا له ردا، وهذا إبداع العلماء في استنباط الرد على أهل البدع، يعني أهل البدع يحرفوا القرآن، نقول له الآن أنت أعلم أم الذي تكلم بالكلام؟ أنت أعلم أم الله؟ الإجابة الله. أنت أعلم بمن نقل، أنت أعلم أم الذي نقل الكلام عن الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقل. أنت أعلم أم رسول الله؟ الإجابة باتفاق رسول. طب الله الرسول نقل ذلك ولم ولم يؤوله. الله تعالى قال ذلك في كتابه لنعلمه، لأننا نتدبر آيات الله، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالله يكلمنا بما لا نعقل لنجن، صحيح ولا لا؟ خلقنا لنجن، صح؟ أبدا، الله كلمنا بما نعقل ونعلم حتى نتعبد لله فيرضى عنا. فنحن نعلم بأن الله تعالى لما قال وكلم الله موسى تكليما أنه إيه؟ أنه يكلم. ولما قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، قال ذلك لتعتقد في قلبك بأن الله إيه؟ يسمعك وإيه؟ ويراك. لذلك كانت عائشة تقول سبحان الذي وسع سمع الأصوات، إني لا يخفى علي بعض حديث المرأة تشتكي زوجها فأنزل الله من فوق سبع سموات والله يسمع تحاوركما. أيضا الله تعالى يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال إن الله أكمله يحب، إيش يحب؟ هذا فعله الآن، يعني الله يحب. نعم يحب، نحن نعتقد بأن الله إيش؟ بأن الله يحب، نعتقد بأن الله يحب سبحانه جل في علاه، وهو الذي ذكر عن نفسه في كتابه أنه يحب. فلما التحريف؟ فلما التأويل؟ أنحن أعلم أم الله؟ الإجابة الله. قال لي إني أحب، إذن أنا أعتقد أنه يحب، فإن الله يحب. قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان فأحب، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء ويقول إن الله يحب فلانا فأحبه ويكتب له القبول في الأرض. يبقى إذن أنا أعتقد هذا الاعتقاد بالكتاب. شوف انظر كيف أن الرجل الآن يؤصل لنا أصولا نمشي عليها، هذه الأصول هو يقول نحن الآن نستنير بمن هو أعلم، بمن هو أتقى، بمن هو أقرب إلى نجاة، بالذين قد يعني زكاهم الله من فوق سبع سماوات، اعتقدوا في الله بما أمرهم الله في الكتاب بالاعتقاد. وإلا الدعوات التي نراها يمينا ويسارا الآن نقول ما فيش أحد واصي على عقولنا، نحن نقرأ الكتاب ونفهم ما نفهمه، نفهم ما نفهمه. الله جل في علاه يعني جعلنا هكذا كما يقولون مشاعا، أي أحد يقرأ آية فيفهمها على مفاهيمها ويعمل بها، ما هو أهل الضلال وأهل التكفير الذين كفروا الناس، كان هذا دأبهم. مش كفروا عليا، كفروا عثمان، كفروا معاوية، كفروا عمرو بن العاص بإيش؟ بنفس النهج، هم قالوا ما في أحد واصي على إيه؟ على عقولنا. لم يرجعوا إلى رصانة العلماء ليتعلموا ما مراد الله تعالى في كتابه، لأن الله تعالى قال إن الحكم إلا لله، وقال الله تعالى في علماء لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا علي بن أبي طالب كافر، علي بن أبي طالب من فوق سبع سماوات الله تعالى يوحي لنبيه أنه يحبه وهم يقولون أنه إيه؟ كافر. بل الله النبي صلى الله عليه وسلم يجزم بأن علي بن أبي طالب في الجنة وهم إيه؟ يكفرونه. هذا لو أخذنا بالدعوات يمينا ويسارا التي تقول بأننا لا نرجع لأحد وما في أحد واصي على عقولنا، نقول لا، لو كان الكلام كما تقولون أنتم الآن تكذبون الله تعالى في علاه. هم لا يكذبون الله، لكن دعواتهم تكذب الله. كيف؟ لأن الله تعالى ما قال افهموا كيف ما شئتم. ماذا قال الله تعالى في علاه؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. يبقى إذن أمركم بأمر الجزم، أنكم ليست من بنات أفكاركم، وليس الكلام على أنه تأتيك آية وحديث تؤولها بما شئت، فأنت لك طريق معين حتى تتعلم وتعلم ذلك. هنا الإمام يؤصر لنا أصلا تاما تماما حتى نكون فيما قال الله تعالى في علاه، قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون، أنك تأخذ من الرصين في العلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على بعض الصحابة فقط لأنهم أفتوا بشطر علم لا بكلية علم، ماذا قال؟ قال هل لا سألوا حين جاهلوا، فإنما شفاء العي الإيش؟ السؤال. فهو يؤصل لك يقول اعتقد بما اعتقد الأولون الذين قال فيهم السلام خير الناس قرن ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم. إن الله يقول في الكتاب فقل سمعت وأطعت، هذا هو. لأن الله جل في علاه لما مدح إبراهيم مدحه بتمام التسليم له، عندما قال الله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال استسلمت، قال أسلمت لرب العالمين، استسلمت استسلاما تاما. فإذا قال الله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا أثبت لنفسه السمع والبصر، قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إذن الله تعالى يحب من عباده. قال الله جل في علاه فلما آسفونا انتقمنا منهم، فلما آسفونا يعني إيش؟ أغضبونا. إذن الله يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب. نعم، لكن هذه كما سنبين إن شاء الله في الشرح بأن لها ضوابط، هي صفات لله تعالى تثبت بالكتاب، لكن لها ضوابط ضبطها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما سنبين، وضبطها لنا السلف الصالح حتى نعتقدها، لأنه ما أحد يأتينا ويقول لله يد كيد زيد، أو الله يحب كما أحب أنا امرأتي أو امرأتي تحب ابني مثلا، لا، هذه صفة تليق بجلال الله وكمال الله، لابد عندما تنظر في الصفة المتحدة الاسم تنظر إلى التباين العظيم بين الخالق وبين إيه؟ وبين المخلوق، الخالق له الكمال والبهاء والعظمة والجلال، والمخلوق العجز والنقص والإيه؟ والضعف، كما قلنا القاعدة عند علماءنا من السلف التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في المسمى، وضربت مثل قبل ذلك الإخوة لا تتذكر أذكرهم، وفي التذكرة تكرار، والتكرار فيه استقرار العلم، أقول لي يد وأجلكم الله للحمار يد وللأرنب يد وللقرد يد، يبقى اشتركت بأسرها في إيش؟ في الاسم، يد يد يد يد، هل الأيادي هذه متساوية؟ هل يدي كيد الأرنب؟ أجلكم الله. طب يد الأرنب كيد الفيل؟ أجيبه أبدا. يبقى إذن لابد أن تفهم بأنك عندما تسمع الصفة لله جل في علاه تقول على ما يليق بجلال الله وكمال الله، وأيضا لا تتصور الصفة، لما يقول الله تجري بأعيننا لا تتصور عين الله جل وعلا ولا كيفية عين الله، أنت تقول لله عين ولا أدري كيف، هي لها كيفية، لأنه لا يمكن لصفة أن تثبت إلا بكيفية، لكن كيفية مجهولة. يبقى إذن قوله وأقول ما قال الله جل جلاله، يعني في كتابه، ما قال الله جل وعلا عن نفسه ففي كتابه، قال الله جل في علام عن الأنعام قال مما عملت أيدينا، فوصف نفسه بالإيه؟ باليد. قال الله جل وعلا يد الله فوق أيديهم، أيضا قال الله جل في علاه ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، يبقى الله جل وعلا أثبت لنفسه في كتابه إيش؟ اليد، على ما يليق بجلال الله وكمال الله وعظمة الله جل في علاه. يبقى إذن معنى أقول ما قال الله جل جلاله، يعني أعتقد ما قاله الله في كتابه، ليس من عنديات نفسي، لأنني لم أرى الله ولم يكلمني أحد رأى الله على ليخبرني عن الصفات، هو الذي أخبر عن نفسي وعن صفاته. قال وأقول ما قال الله جل جلاله، هذا تعظيم لله جل في علاه، لذلك الله ينكر على من لم يعرف عظمة الله جل وعلا، يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال وأقول ما قال المصطفى، المصطفى الذي اصطفاه الله جل في علاه، هذه مسألة عظيمة جدا من مسائل العقدية عند أهل السنة والجماعة، ما هي أحسن؟ إيش اللي التفت إليه من قول ابن تيمية وأقول ما قال المصطفى الهادي لا أتأوله؟ ممتاز، لكن ليس هذا الذي أسأل عنه، لا ليس هذا الذي أسأل عنه، بس ممتاز لكن ليس هذا، ها لا أيضا ليست هذه، ها باشمهندس ممتاز، إيش بقى فيها؟ ما نعم يخلق ما شاء ويختار، يعني إيش؟ يعني معنى ذلك أن النبوة ليست مكتسبة، النبوة هبة، ليش؟ لأن الفلاسفة يقولون بأن النبوة تكتسب، بأنه لو واحد جلس كده في مغارة وريض نفسه على قلة الطعام والشراب والصيام وحسن الخلق والأدب، يأتيه خيالات يسمي الخيالات دي هذه جبريل ويأتيه الوحي، النبوة ليست مكتسبة، النبوة هبة من الله جل في علاه، كما قال الله تعالى وما كنت ترجو أن يلقى إليك إيه الكتاب. يبقى المصطفى الله جل وعلا اصطفاه من ضمن جميع الخلق ووهبه هذه النبوة، كما قال الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب من أجل الصلاة حتى لا نؤخر الناس عن الصلاة نصلي، وإن شاء الله يأتي بعد ذلك تمام الشرح، لكن الأخ هو اللي أخرنا عن ميعاد الدرس، فأنا أستبيحكم عذرا على ما حدث من التأخير، ليس مني، أنا لو أعرف المسجد قلت جيت أنا وحدي، وإن شاء الله الإخوة بقى تبلغ الإخوة في الدرس، نسأل الله إدامتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجزاكم الله عنا خير الجزاء.